بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة، هذا المجلس 57 من مجالس مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله ابن عبد الهادي المقدسي، توفى في سنة 744 من الهجرة، وقد بلغ بنا المقام إلى أواخر كتاب الصيام في باب الاعتكاف. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر باب الاعتكاف، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكفه، الحديث، متفق عليه ولفظه لمسلم. نعم، هذا الكتاب، هذا الباب في باب الاعتكاف اشتمل على فضل هذا الباب، فضل الاعتكاف وطرف من أحكامه. والاعتكاف مأخوذ من العكوف، وهو اللزوم، وهذا اللزوم في الاصطلاح لزوم مسجد لطاعة، لزوم مسجد لطاعة، فهو التزام بهذا المسجد طاعة لله جل وعلا. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق ببعض أحكامه. والاعتكاف نوعان: اعتكاف مشروع، واعتكاف بدعي شركي ممنوع. فأما الاعتكاف المشروع فما نحن وإياكم بصدده مما يترجمه العلماء في الاعتكاف، وينقسم إلى قسمين: اعتكاف واجب، وهذا فيما لو نذره النادر، إذا نذر اعتكافا يجب عليه أن يفي بنذره، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره، أمره أن يفي بنذره. فهذا اعتكاف واجب، ووجب بنذره. النوع الثاني اعتكاف مستحب، وهو اعتكاف العشر الأخير من رمضان، وهذا سنة مؤكدة. وربما نجعل اعتكافا آخر، وهو اعتكاف مسنون مستحب، إذا اعتكف، إذا نوى أن يعتكف في مسجد ليلة أو يوم من غير العشر الأواخر. وقلنا إن العشر الأواخر اعتكافها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذه السنة وقضاها، فإنه في سنة من السنوات اعتكف فرأى قبة لإحدى نسائه أو قببا لنسائه، فترك الاعتكاف تلك السنة وقضاه من شوال. والذي يقضى هو السنة المؤكدة التي يداوم عليها. النوع الثاني الاعتكاف البدعي وهو الشركي، وهو ما يحصل من عكوف معظمي الأوثان عند أوثانهم، ومعظم القبور والأضرحة والمقامات عند أصحابها يعتكفون عندها. والاعتكاف الشركي نوعان: اعتكاف شركي أصغر، واعتكاف شركي أكبر. ففي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قال فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا اعتكاف شركي، يعتكف عند الشجرة وعند الوثن وعند القبر يرجو بركته ويرجو نفعه ويرجو منه ما يرجوه من الأحياء أو من الله، فهذا اعتكاف شركي، شرك أكبر. ويكون الاعتكاف شركا أصغر في حالة أن يعتكف لله لكن في قبر وعند ضريح وعند عتبة وعند مقام أو عند حجر أو عند شجر، فهذا اعتكاف من قبيل الشرك الأصغر لأنه اعتكف لله لكنه لما خصص هذا الموضع غير المساجد كان بهذا معظما لها تعظيم أسباب الشرك، فاليوم يعتكف لله عند هذا المقام وغدا يعتكف لصاحب هذا المقام، يعتكف لله عند هذا الضريح وغدا يعتكف لصاحب هذا الضريح، وهذا شرك أصغر. تقول عائشة رضي الله عنها كما في حديثها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كانت تدل على الاستمرار والدوام، وسبب ذلك أنه يتحرى ليلة القدر هذه الليلة الشريفة الفاضلة، فإنه في سنة من السنوات اعتكف العشر الأولى ثم اعتكف العشر الوسطى ثم استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة من رمضان، وقال من كان منكم متحريها أي ليلة القدر فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، وداوم على هذا الاعتكاف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وفي سنة من السنوات اعتكف فرأى في مؤخرة المسجد قببا منصوبة أي خياما، فسأل لمن هذه قيل لي بعض أزواجه، فترك الاعتكاف تلك السنة وقضاه من رمضان. لما قضاه من رمضان دل على أن الاعتكاف سنة مؤكدة. تقول عائشة رضي الله عنها واعتكف نساؤه من بعده أي في المساجد، وهذا فيه مشروعية اعتكاف النساء بشرطين، الشرط الأول أن يكون الاعتكاف في المسجد وبإذن وليها ولا اعتكاف للمرأة في البيت وإنما في المسجد بإذن وليها، في حياته صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن فلا بد من إذن ولي المرأة زوجا كان أو أبا. الشرط الثاني أن تأمن على نفسها ويؤمن منها، تأمن على نفسها فلا تؤذى ويتعرض لها، ويؤمن منها فلا تؤذي غيرها أو تؤذي الناس. واعتكاف نسائه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن من بعده يدل على أن الاعتكاف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولا يفوت الاعتكاف مصلحة الزوج أو مصلحة الأب فيما يتعلق بالمرأة. متى يدخل المعتكف معتكفه؟ دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ولهذا دل الحديث على أن دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر يدخل معتكفه، ومعتكفه في المسجد، لأن المقصود بالاعتكاف الخلوة بالله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب ألم يشرع بعد صلاة الفجر الجلوس في المسجد إلى ارتفاع الشمس، وأن له أجر عظيم كأجر عمرة تامة تامة؟ نقول هذا لا يتنافى مع هذا المعتكف، فإن هذا المعتكف إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ومعتكفه أين؟ في المسجد. إذن قوله وجلس في مصلاه، المصلى اسم لجميع المسجد لا لبعضه. وفيه أن الاعتكاف يبدأ من الفجر، إلا إذا نوى اعتكاف الليلة فتبدأ قبل غروب الشمس، يبدأ الاعتكاف قبل غروب الشمس. متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ يخرج بغروب شمس آخر أيام اعتكافه. فإذا ثبت دخول العيد، عيد الفطر، إما بإتمام الشهر 30 يوما أو برؤية هلاله، بغروب الشمس ينتهي اعتكاف هذا المعتكف، أو برؤية الهلال وعلمه بذلك. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. المعتكف يمضي عليه أوقات في النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب إلى كتفيه أو إلى أذنه بحسب أحواله عليه الصلاة والسلام، فيحتاج هذا المعتكف إلى ما يحتاج إليه، ومنه ترجيل شعره. فكان عليه الصلاة والسلام بدنه في المسجد ويدخل رأسه إلى عائشة فترجل شعره، أي تمشطه وتدهنه وهو في المسجد، ولا يتنافى هذا مع الاعتكاف. ثم أيضا عائشة تمسه وهو يمسها، وهذا المسيس لا ينقض الوضوء ولا يبطل الاعتكاف. وهذا يرجح أن المسيس الذي ينقض الوضوء هو مسيس الجماع، في قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، أن المقصود به الجماع. والعلماء اختلفوا في المسيس على أقوال ثلاثة: قيل مطلق المسيس ينقض الوضوء، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أن المسيس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وهو قول ضعيف لكنه أقوى من الأول، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم ويمص لسانها ويخرج يصلي ولا يتوضأ. القول الثالث وهو الراجح أن المسيس الذي ينقض الوضوء ويوجب الحدث الأكبر ويبطل الاعتكاف هو مسيس الجماع. تقول رضي الله عنها: يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ما الحاجة؟ وضوء، تبول، اغتسال، كل ما يسمى بالحاجة. إن لم يكن له أحد يجلب طعامه يذهب يأتي بطعامه، يبدل ملابسه، هذه الحاجة التي يؤذن فيها بدخول المعتكف، بخروج المعتكف من معتكفه. ومن الحاجات أيضا فيما لو كان موظفا واشترط، فإنه يخرج يؤدي عمله ويرجع إلى معتكفه. والمعتكف كما يأتي لا يزور مريضا أو يشيع جنازة، لأنه في طاعة، إلا إذا اشترطه فيما يتعلق باعتكاف النذر. ويبطل الاعتكاف أمرا: الأمر الأول الجماع، سواء وقع في المسجد أو وقع خارجه، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الثاني يبطله خروجه من المسجد لغير حاجة، خروجه من هذا المسجد لغير حاجة، فإن هذا يبطل اعتكافه. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر. ولا يخرج لحاجة إلا بما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فهو داود قال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه. قالت السنة جعله قول عائشة رضي الله عنها. نعم، هذا الحديث حديث عائشة هل له حكم الرفع أو أنه من قبيل الاجتهاد؟ فإذا نظرنا إلى قولها السنة، لأن الحديث جاء متمما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف نساؤه من بعده، ثم قالت والسنة للمعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. والعلماء اختلفوا في هذه الزيادة، هل هي مرفوعة؟ وهذه الرواية المرفوعة معلولة، أعلها جمع من الحفاظ والنقاد من المتقدمين ومن المتأخرين، أو أنها من قول عائشة رضي الله عنها واجتهادها، وهذا هو الأظهر. وقولها من السنة أي هذا ما دلت عليه السنة في فعله عليه الصلاة والسلام، استنباطا من هذه المرأة الفقيهة العالمة الصديقة بنت الصديق أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، أن المعتكف لا يعود مريضا، لأن عيادة المريض من الأعمال الصالحات، لكن تتنافى مع الاعتكاف بخروج صاحبها من المسجد، فلا يعود هذا المعتكف مريضا. نعم، إذا كان في المسجد عاده في المسجد، أما خارجه فلا. كذلك لا يشهد جنازة، مع ما في أجر تشيع الجنائز من الثواب، قالوا لأن المعتكف منشغل بعبادة توجب بقاءه في المسجد. قال ولا يمس امرأة ولا يباشرها، المسيس أي مسيس الشهوة بالجماع، والمباشرة بالضم والتفخيذ الذي يوصل للجماع، فهذه من التي ينهى عنها هذا المعتكف. فإذا باشرها أو مسها مس شهوة ولم ينزل، فإن اعتكافه لا يبطل وإنما ينقص ويأثم. ومما يدل على أن المسيس هنا هو مسيس الجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام عائشة كانت تمس رأسه وترجله وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، يدخل رأسه إلى بيته في حجرة عائشة لأنها مما يلي المسجد، وجسمه وجسده الشريف في المسجد. قالت رضي الله عنها ولا يخرج إلا لحاجة إلا ما له منه بد، كقضاء الحاجة أو طعامه وشرابه واغتساله، فهذا مما لا له بد. وذكرنا أيضا لو كان موظفا واشترط فهذا مما له بد. هنا يأتي سؤال، هل له أن يشترط أن يزور المريض ويشيع الجنازة؟ ايش تقول يا عبد الله؟ له ذلك؟ الصحيح أنه ليس له إلا في النذر الواجب، لأن النذر الواجب يحتم أن يكون اعتكافه واجبا، أما إذا كان اعتكافه مسنونا فلا يشترط ذلك، لأن هذه هي السنة كما ذكرته عائشة رضي الله عنها. ثم ذكرت ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، أفضل ما يكون الاعتكاف بالصوم صوم رمضان، لكن يجوز اعتكافهم بلا صوم. ما الدليل؟ حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة والليل ما فيه صيام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام كما نذر، مع أن نذره كان في الجاهلية. وفي قولها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فيه أن موضع الاعتكاف في المساجد لا تكون في البيوت، ولا يشترط فيه أن يكون مسجد جامع تقام فيه الجمعة، إنما جامع تقام فيه الجماعة. طيب لو اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة وحضرت الجمعة، الجمعة فرض، يخرج يؤديها في المسجد الجامع ثم يرجع، وإن تيسر اعتكافه في المسجد الجامع فهو أفضل. وأما الحديث المروي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والمسجد الأقصى، أي الاعتكاف الكامل والأعظم أجرا، وليس معناها حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة دون غيرها، لأن الله جل وعلا مدح العاكفين في المساجد. وعائشة تقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولم يخص في المساجد الثلاثة. نعم. نعم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعا وهذا فيه ضعف، وروي موقوفا وهو الصحيح، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم في صحيحه. لا يجب على المعتكف الصيام إلا إذا أوجبه على نفسه في النذر لله علي أن أعتكف وأنا صائم. والدليل على أن الاعتكاف لا يرتبط بالصيام حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، رواه البخاري. دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن الاعتكاف يصح في بصيام وبدونه، وأفضل الاعتكاف العشر الأواخر أن يكون فيه الصيام، فيه الصيام. فإن كان معذورا لمرضه وأراد أن يحصل فضل الاعتكاف فحسن. نعم. ليلة القدر ليلة شريفة وليلة فاضلة، تحراها المؤمنون واجتهدوا في تحصيلها واجتهدوا في إدراكها، لأن الله ذكر من شأنها أنها خير الليالي، أنها خير الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر، كما في هذه السورة التي سميت باسمها في القرآن. هذه الليلة نافس فيها المتنافسون وتكاثرت فيها الأدلة، ولهذا بوب عليها العلماء باب في ليلة القدر، أي في فضلها وأحكامها. ومن حفاوة أهل العلم بها أن العلماء ذكروا فيها أقوالا كثيرة، حتى عد الحافظ ابن حجر الأقوال في هذه الليلة وكذا في ساعة يوم الجمعة، عدها في فتح الباري 46 قولا. هذه الليلة التي عبادتها وقيامها خير من عبادة وقيام ألف شهر، بشرط أن يقبلها الله عز وجل من عبده المؤمن. متى هذه الليلة؟ أول ما كان أنه أعلمها عليه الصلاة والسلام، أريها ثم أنسيها، وهذا مما ينسخ سبحانه من الأحكام، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ولله حكمة في ذلك، فإن إنساءه جل وعلا النبي هذه الليلة لتبقى مبهمة غير محددة، فيجتهد فيها المؤمنون ويتحروها ويقيم العشر الأواخر كلها، فإن من قام العشر الأواخر كلها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة تكون في العشر كلها، والصحيح من أقوال العلماء أنها ليلة متنقلة ليست ثابتة، وعلى هذا تجتمع فيها الأدلة وتأتلف أنها ليلة ماذا؟ متنقلة، قد تكون في الأشفاع وتكون في الأوتار، قد تكون في ليلة 27 وقد تكون في ليلة 21، وقد وافاها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين في ليلة 21 كما يأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري. هذا مما يدل على أنها ليلة متنقلة. وبهذا المقام ننبه أن من الناس من يحرصون على الأوتار ويهنون الأشفاع، وهذا غلط، قد تكون في الأشفاع لحديث لسابعة تبقى، لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى، فإن تم الشهر فإن هذه هي الليالي، هي ليالي أوتار، هي ليالي أشفاع. وكذلك من قال إنها ليلة 27 لا تكون لا قبلها ولا بعدها، هذا قول مرجوح، وإن قال به بعض الصحابة كما جاء عن أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، ويروى عن معاوية رضي الله عنهم، لكن الصحيح أنه قول مرجوح. وأردأ من هذا وأشنع ما يتناقله بعض الناس من ضعاف العقول وقليل العلم والبصيرة من منامات يرونها أو يعبرها معبروها أن هذه السنة ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، فهؤلاء للأسف انخدعوا بحبائل الشيطان حيث دلهم على ليلة وأهملوا بقية الليالي. المؤمن يقوم العشرة كلها مع الإمام حتى ينصرف، يتحراها في الأشفاع والأوتار ليدركها، فإنه إذا قامها كذلك أدركها لا محالة. أما إذا قام ليلة واحدة رآها الرائي في منامه وعبرت له، فإنه بهذا فوت فرصة القيام بتلك الليالي الباقية بهذه الرؤيا. وفي حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أي من ليلة 23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 سبع ليالي تشمل ماذا؟ أشفاع وأوتار، أروها رضي الله عنهم في المنام، وهذا من اهتمامهم بها وتحريهم لها وتطلعهم إليها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت اتفقت واستفاضت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، لأنها أرجى ما تكون، لا أنها لا تكون في ليلة 21، قد تكون، لكن السبع هي أرجى كما يأتي في حديث أبي سعيد. وهنا هذا المنام لم يعتبر حتى أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعتبر بمجرد التفسير، وإنما لما قال أرى رؤياكم قد تواطأت، لأنهم رضي الله عنهم يحدثون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في العشر الأواخر من رمضان، من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، فصارت معتبرة بماذا؟ بتنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جليد النخل، فأقيم للصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. هذا حديث جليل وهو من أصول هذا الباب. أصل هذا الباب باب الاعتكاف في العشر الأواخر حديثان، حديث عائشة السابق وحديث أبي سعيد هذا. وأما فضلها، فضل الليلة الشريفة التي اعتكف من أجلها، فكما جاء في الحديث ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث يقول أبو سعيد: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، هذا في أول الأمر. لماذا؟ ليتحرى هذه الليلة، حتى إذا جاءت ليلة عشرين قال: فخرج صبيحة عشرين يوم العشرين من رمضان فخطبنا، خطب الناس لأنهم اعتكفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتأسون به. قال: إني أريت ليلة القدر، أريها في المنام، ورؤيا النبي وحي، ثم أنسيتها، نسيها عليه الصلاة والسلام، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. فلما ذكر الوتر دل على أن الوتر إيش؟ آكد من الشفع، لا أنها لا تكون في الشفع، لحديث من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وفي حديث ابن عمر: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. وهذا يشمل الشفع والوتر، لكنها في ليالي الأوتار آكد. قال: من كان منكم متحريها فليتحرها في الوتر في العشر الأواخر، أي من رمضان. ثم قال: وإني رأيت، أي في ما رأيت في منامي، أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع يعتكف العشر الأواخر. فصار اعتكافهم كم في تلك السنة؟ نحو من 20 ليلة. يقول أبو سعيد: فوالله ما في السماء من قزعة، أي من قطعة سحاب، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان سقفه من الجريد، جريد النخل، أي أنه مطر مدرار، وكف منه هذا السقف، أي خر منه. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها، صبيحة 21، يسجد في ماء وطين، وإن أثر الطين على أنفه وجبهته. هذا محقق لرؤياه التي رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وهذه العلامة في علامات ليلة القدر، وهي أوضح علاماتها لطلوع الشمس صبيحتها قرص لا شعاع له، للأسف علامة جلية واضحة إنما تكون بعد انقضاء هذه الليلة، أي بعد فواتها. وجاء من علاماتها أنها سلام، لقول الله جل وعلا: سلام هي، فلا رمي بالشهب ولا عذاب ينزل ولا أعاصير ولا رياح ولا زلازل ولا براكين ولا فيضانات، هي ليلة سالمة. من صفاتها أنها هذه الصفة الثالثة أنها ليلة وضيئة لكثرة نزول الملائكة فيها. ومعلوم أن العشر الأواخر لا يظهر القمر فيها إلا متأخرا. ومن علاماتها أنها ليلة مطمئنة، لا يسمع فيها نباح الكلاب ولا نهيق الحمير، اطمئنان. والكلاب والحمير مما جاء في أصواتهم نهيقا ونباحا أنها ترى شيطان، وصياح الديكة ترى ملكا. ومن جاء مما جاء في أوصافها أنها ليلة معتدلة، لا باردة ولا حارة، والله جل وعلا جمع ذلك بقوله سلام هي حتى مطلع الفجر، دل على أنها تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو حد الليل الشرعي. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه أبو داود بإسناد صحيح وقد روي موقوف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وفي قوله نظر الله في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر أنها ليلة 27، رواه أبو داود. وقد روي الحديث من طريق عن شعبة عن قتادة عن معاوية بن أبي سفيان يرفعه، لكن هذه الطريق طريق ضعيفة مخالف فيها راويها بقية رواة الحديث، فإن معاذ العنبري رواه عن شعبة مرفوعا وخالف معاذ صاحباه عفان الصفار وأبو داود الطيالسي، والصحيح أنه موقوف على معاوية واجتهاد منه. ومثله قول أبي رضي الله عنهما أنها ليلة 27. والجمع بين هذه الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة أن ليلة القدر خفية، وأرجأ ما تكون ليلة 27 من رمضان، وأرجأ ما تكون بعدها في الأوتار، وأرجأ ما تكون بعدها في العشر الأواخر من رمضان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها يروى موقوفا ويروى مرفوعا، والمشهور أنه مرفوع لكن اختلفوا في تصحيحه، لأنهم قالوا ابن بريدة عبد الله بن بريدة هل سمعه من عائشة أو لم يسمعها، والصحيح أنه لم يسمع من عائشة، أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا علمت ليلة القدر، علمها دل على أنها تعلم. بإيش تعلم؟ بتحرر قيام العشر الأواخر كلها، وتعلم بصفاتها أو ما يفتحه الله جل وعلا على قلب المؤمن من قرائن ومرجحات تبين أنها هذه الليلة. ما أقول فيها؟ قال قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا أصل عظيم في الدعاء، فإن فيه دعاء الله باسمه وبصفته وبالدعوة المناسبة للاسم والصفة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن أسماء الله العفو، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تحب العفو هذا من صفاته من أفعاله، فاعف عني مناسبة ما يدعو به لهذه الأسماء والصفات، مثلها يا رحيم ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا ودود أحبنا، وهكذا. وهذا الدعاء مناسب في السجود وفي القيام في هذه الليلة الشريفة لتقدر وفي غيرها من الليالي. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يهيئنا أسباب رحماته، وأن نكون وإياكم ممن وافقوا هذه الليالي فتقبل منهم ورفعهم الله بها، وأن لا نكون فيها ولا في غيرها من المحرومين من رحمة الله وفضله. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.